هذا، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. سائل يسأل يقول: زوجتي ذهبت عند أهلها غضبانة وخرجت دون إذني، ولي ولد كان يعمل لعبة، لما سألت أنت جبتها منين؟ رد قال من المولد. فلما سمعت بركان قاد جويا. السؤال طويل يا أخي الكريم، اختصر. نعتذر لأصحاب الأسئلة الطويلة عن الإجابة على أسئلتهم، لأن المقام لا يسمح باستيعاب السؤال ولا بقراءته. ما الوقت الصحيح لصلاة الفجر؟ ونصلي بعد الصلاة بالمسجد ونعتبر الصلاة بالمسجد نفل؟ إذا كان المسجد يؤخر بعد الأذان 10 دقائق ربع ساعة، صلي معهم ولا تترك الصلاة في المسجد، وأنت شككت بعد ذلك صلي في البيت لا إشكال. هل تصح الطهارة باستخدام الحمامات الإفرنجي؟ نعم، تصح الطهارة باستخدام الحمامات الإفرنجي، ولكن احذر ارتداد النجاسة إلى جسمك. هل يجوز دفع مال لموظف مرتشي لإنهاء أوراقي؟ إذا كان من حقك إنهاء هذه الأوراق وهو يتعنت، جاز دفع المال له مع تحمله هو للإثم، إلا أن الأفضل أن تقاوم حتى تصل إلى حقك دون دفع ماله. يقول السائل: حبك الله يا أبا عمر، هل يجوز أخذ سيارة عن طريق البنك؟ لا تفعل، إن المعاملات البنكية ربوية والبنك ليس بتاجر. مرادي: زوجي طلقني المرة الثانية شفهيا ولم يطلقني عبر المحكمة. عشت عند أهلي أنا وأطفالي، كان يرسل نفقة لا تكفي. بعد مرور سنة رفع دعوة الرجوع لبيت الزوجية، ما حكم الرجوع؟ إذا كان طلقك ولم يراجعك حتى حط 3 حيضات فلا اعتبار لهذه المراجعة، وأنت لست بزوجة له. وإن أردت أن تراجعيه فتكون المراجعة بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتك، ويقول لكما تطليقة واحدة، إن قال أنت طالق لا تحلين له. يقول: نعيش في أوروبا بحكم الحرب الدائرة في سوريا، نظام العمل هنا على الجميع في حال العمل يتوجب خصم جزء من المرتب ضريبة، فإذا كان بالإمكان التلاعب ببعض الأوراق للتخلص من هذه الضريبة. أعتذر عن الإجابة على هذا السؤال. يقول: بعد غسل الفرج أشعر بخروج قطرات، أبحث أحيانا أجد وأحيانا لا أجد، هل علي أبحث عليه أم هذا من الوسوسة؟ نضال السعيدين، هل يجوز الحج عن المتوفى بطريقة غير رسمية من دون تصريح؟ الحج يصح، ولكن الأولى لزوم السبل الصحيحة إن كانت متاحة. سائلة الله الجنة تقول: أنا يأتيني وسواس في صلاة القيام أثناء القراءة في المصحف، أني لم أقرأ الفاتحة فأرجع أقرأها. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسلي في الوساوس. ما الرأي في زوجة عندها 4 أطفال صغار ولا يوجد من يساعد، وتريد أن تواظب في دار لحفظ القرآن؟ لا تضيعي أولادك، إما أن تجدين من يقوم بأمرهم أثناء ذهابك لتحفيظ القرآن، إن لم تجدي فالحفاظ على الأولاد مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فسددي وقاربي. حسن الحسني: ما حكم بناء مسجد للإمام فوق مسكن الإمام فوق المسجد؟ أراه جائزة. قل: صلحوا الصوت يا إخواني، سأصلحوا الصوت. ما هنا محمد الطحلاوي يقول: عذرا، شكرا للأخ الذي نصح بإصلاح الصوت. هل كل جديد له ارتباط بالدين نفعله يكون بدعة، أم توجد سنة حسنة؟ الله قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذو الجناحين يقول: هل للصبي عمر محدد لحمله في الصلاة؟ ليست هناك سن معينة. شكرا للإخوة الذين طمأنون على الصوت. يقول: أريد السؤال في مسائل على حديثية على الهاتف فلا تجيبني فأعطني وقتا. ما عندي وقت محدد، الذي يتصل وأنا في فراغ أجيبه. هل الحج عندما أصلي بالجامع أحس بخوف، وعندما أقود السيارة أحس بخوف؟ اذكر الله يا إبراهيم وتعوذ بالله من الجبن، ولا تترك الصلوات من أجل إحساس بالخوف، هذا من عمل الشيطان. ما حكم أكل الطيور في الدول الأجنبية مع العلم أن الذبح غير إسلامي؟ إذا كان وقيدا فلا تأكله. كانت تقية المنافق المشرك هو المشرك لهما توبة عند الموت، إذا تاب قبل الموت قبلت توبتهما، أما إذا عند الاعتذار فرب العزة يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. والله قال: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. علاج ضيق الصدر والحزن والحزن المستمر ذكر الله والتعوذ بالله من الهم والحزن. هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ طريقة السؤال خطأ، وأقول إننا نوقن أن الأمور قدرها الله، هذا من ناحية المعتقد، نوقن أن الأمور قدرها الله صغيرها أو كبيرها، ولكن علينا أن نعمل امتثالا لأمر الله، وهذا مضمون قوله تعالى: إن الذين آمنوا ويدخلوا فيها الإيمان بالقدر وعملوا الصالحات. وهذا العمل أعمل في شركة وراتبي يحول على بنك ربوي، ليس عليك إثم لكن لا تأخذ عوائد ربوية. يقول: وفقك الله، الصفة الصحيحة لليدين والسبابة في التشهد: تلقم اليد اليمنى الركبة واليد اليسرى على الفخذ وتشير بإصبعك، ما الفارق بين النبي والرسول؟ قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الرسول كلف بإبلاغ رسالة، والنبي إن فعل ذلك فهو فضل وإن لم يفعل ذلك فليس ثم تكليف برسالة، هذا أحد الأقوال. ومن العلماء من قال: النبي الذي أتى بشريعة، الرسول الذي أتى بشريعة، والنبي يتبع من كانوا قبله. باختصار شديد: زوجي غير ملتزم وطلب الطلاق رغم أني أحبه ورافض ومتمسك بي، وبيننا ولد، الاستخارة كفاية ولا أعمل إيه؟ كيف غير ملتزم؟ إن كان مثلا يحتسي المخدرات، إن كان تاركا للصلاة، إن كان يعمل فواحش، ابتعدي عنه. فصيغة عدم الالتزام تحدد لنا الجواب. يقول: أريد شراء سيارة بالأقساط في أوروبا، ولكن معرض السيارات يقول البنك يدفع المبلغ كاملا ولا يزيد المبلغ علي، هل هذه المعاملة جائزة؟ أحتاج مزيد من التفصيل خشية أن يكون في السؤال إغماض. ماذا ينطبق إذن حديث الرسول على من سن سنة حسنة؟ المراد بالسنة الحسنة هي سنة قد أميتت، هذا الظاهر، أما الاختراع في الدين لا. ويؤيد ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يصلون متفرقين للتراويح قال: ما لأراهم عزين، أو قال: لو أن الناس اجتمعوا فرأهم مجتمعين من الغد قال نعمة البدعة هذه، هم لم يخترعوا شيئا ولكن كان الرسول عملها لكن تركها خشية أن تفرض. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأمن عدم فرضيتها عمر أثنى على من أحياها. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها. انظر إلى مناسبته، النبي أتاه قوم فقراء فحث على التبرع، فقام رجل وتصدق. الصدقة أصلها ثابت، أصل الأدلة عليها كثيرة، حكم رد هدايا الخاطب التي قدمها للمخطوبة إن كان هو الذي فسخ الخطوبة. الهدايا العينية المستهلكة لا ترد، والذهب من الصداق يرد إلا أنهم إن كانوا غرموا له غرامات كبيرة في الخطوبة وهو التارك يخصم من الذهب قدر الغرامات. حديث بيعوه لو حبوا على الثلج حديث تالف الإسناد ولا يكاد يوجد له سند. هل يجوز طلاق المرأة الحامل؟ نعم يجوز طلاق المرأة الحامل. يجمع ذكر الله قبل أن يدفن الميت حتى يصل عدد الذكر 70,000، ثم تهدي لذلك الميت، يزعمون أنها تفدي، تلك بدعة. ذيب الصحراء، ليتك تغير اسمك ودعك من هذا العبث. يقول لدي صديق إن ولد في أمريكا وهو يسأل إذا كانت خدمته في الجيش حرام أم حلال. الجيش الأمريكي لا يقاتل في سبيل الله، إن استطعت أن تفر منه لزمك الفرار. مصطفى زكريا يسأل عوائد البنوك لا أضيفها لحسابي بل أوزعها للفقراء. نعم لا بأس بهذا، لكن لا توزعها على فقراء تربطك بهم قرابة. يقول من الملقب بإمام الحرمين عند الحافظ ابن حجر في الفتح؟ لا أدري، لكن هل يقصد الجويني أم لا؟ وليد فتحي، إذا كان النبي يأتي ليصدق على رسالة الرسول الذي سبق فكيف أن آدم نبي هو أول الخلق والنبي كلف برسالة؟ الله قال في كتابه الكريم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالنبيون بعد موسى يحكموا بالتوراة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم. أما عيسى عليه السلام جاء كرسول قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ما حكم من أنكر حد الردة؟ رجل ضال الذي ينكر حد الردة، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أبو بكر ياسل، هل يجوز الانخراط في حملة مقاطعة بعض المنتوجات المحلية الوطنية بسبب الغلاء؟ دعت لها جهة مجهولة لا تفعل يا أبا بكر. علاء المعيطة، ما حكم من ينكر قدوم المهدي؟ قلنا إنه مبتدع. هل بقايا الطعام تفطر الصائم؟ لا تفطره. هل يأتم مسافر بمقيم؟ لا بأس بذلك ولا بأس بغيره أيضا. شخص عامل جمعية ويقبضها بعد 10 شهور هل تجب الزكاة فيه؟ إذا كان دفع أقساطا والأقساط بلغت النصاب ومر عليها منذ بلوغها النصاب عام وجبت فيها الزكاة وإلا فلا. صالح ابن مرعي، شخص عنده سيارة رحلات، هل يجوز الذهاب لرحلات المصايف المعروفة والأفراح التي بها اختلاط؟ على كل يا صالح تعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. المرأة الناشزة هل يرفع لها عمل؟ ما عندنا دليل ثابت أن عملها لا يرفع. نعم عليه إثم النشوز، لكن من ناحية رفع العمل من عدمه ليس عندنا دليل يفيد ذلك. ما صحة حديث الصديق الذي يشفع لصاحبه فيخرجه الله من النار بخصوصه ضعيف الإسناد؟ لكن عندنا حديث عام في أن المؤمنين يشفعون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الدنيا أشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. يقول أنا رايح مكة الأسبوع القادم في شغل، وأجلس هناك لبعد الحج، وفي نيتي أحج. إذا كنت ذاهبا وفي نيتك أن تحج، أفضل لك أن تهل من الميقات وتعتمر، وبعد ذلك تتحلل وتنتظر يوم الثامن. أنا أفضل لك حج التمتع، وإن عجزت هل من الميقات ولو بملابسك، وبعد ذلك اعتمر واطعم 6 مساكين. عبد الله بن عبد الباسط: لم أدرك الإمام في الركوع وأدركت المأمومين، هل أدركت الركعة؟ لا، العبرة بإدراك الإمام. ما حكم اللقية؟ اللقية إذا كنت تقصد اللقطة، إذا كانت لقطة ذات قيمة تعرف سنة، إن جاء صاحبها وإلا استمتعت بها. هل دعوة سيدنا إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب أن نحن مشمولين معهم؟ أنت في المسلمين والحمد لله، إن شاء الله مشمول. أما دعاؤه لأبيه الكافر فقد اعتذر عنه، قال تعالى: أما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله فذلك بموته على الكفر تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. محمد عيد ابن عبد الحميد ابن عمار: هل هناك ضوابط للاستعانة بالجن أم حرام؟ يا محمد، ابتعد عن الجن والعفاريت، لك شأنك ولهم شأنهم. هل ترى النبي استعان بجني؟ هل ترى النبي لما حفر الخندق أتى بعفاريت تشتغل معه أو جن؟ هل ترى أن النبي لما فقدت قلادة عائشة أتى بجن يبحث معه؟ هل ترى أن النبي لما حارب يوم بدر أتى بجن يحاربون معه؟ تقلع عن هذا، إن الله قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. ماذا أفعل مع شخص ظالم؟ طرق التعامل مع الظلمة متنوعة، قد تهجره، قد تقاومه، قد تشكوه، قد تشاهر به، فالطرائق متعددة والسؤال مجمل. هو جزاء سيئة سيئة مثلها. ما مسافة القصر بالكيلو؟ القصر عرفي، المسافة عرفية ترجع إلى أحوال البلد. إذا كنتم تسمون مسافة ما سفرا قصرتم الصلاة. أما حديث كان النبي إذا سافر 3 أميال أو 3 فراس اختصر الصلاة فمعلول، هل تجوز الصلاة وراء المبتدع؟ إذا لم تكن البدعة شركية جازت الصلاة مع الكراهة، لأن عثمان قال: صلوا، يعني خلف الثوار الذين كانوا محاصرين له، إن الصلاة من خير أعمال الناس. أيضا فإن النبي قال: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رجل حلف وعليكم السلام يا لشين، رجل حلف أن لا يكلم إخوانه ورجع عن ذلك، عليه كفارة يمين إذا كان قد عقد اليمين. كفارة اليمين تتمثل في إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة. إن عجزت صمت 3 أيام. ما رأيكم في كتاب الطب للسيوطي؟ هذا الكتاب لم أطلع عليه، ولكن في الجملة فالسيوطي يصفونه بأنه حاطب ليل، ومعنى حاطب ليل أنه يجمع الحطب في الليل، قد يكون في الحطب ثعبان فيأتي بالكلام، ممكن يكون في أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة، فانتبه. ما حكم الحج بالمال الحرام؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. محمد صادق: هل تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة؟ إذا كنت منفردا لا، إذا كنت مأموما ففي ذلك نزاع. هل القلب كعضو في الجسم يحمل الإيمان داخله؟ لأننا نرى عمليات زراعة القلب. الله قال: إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، والنبي قال التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. يقول أحكام أسئلة العريس على شكل العروسة وشعرها قبل الخطوبة هل يجوز؟ نعم يجوز للخاطب أن يسأل هل شعر العروسة طيب أو ليس بطيب، له أن يسأل ولها أن تسأل أيضا عنه. ما حكم المنتحر؟ المنتحر إذا المنتحر مرتكب كبيرة من أشد الكبائر، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد في الصحيح من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه خالدا مخلدا أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه وهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. فلا هؤلاء الذين سولت لهم الشياطين وسولت لهم أنفسهم أن ينتحروا ظنين أنهم سيستريحوا، كلا إنهم يستجيرون من الرمضاء بالنار وينتقلون من عذاب الدنيا الخفيف إلى عذاب الآخرة الذي هو نار جهنم، عذاب في القبر وعذاب في النار. الإفشاء سر شخص لمصلحة راجحة جائز، لمصلحة راجحة جائز. فوائد بنك فيصل، كل البنوك سواء، محمد نور، هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة بل هم من أهل الزيغ والضلال فيما ذهبوا إليه من تأويل صفات ربنا ونفيها؟ يقول طالب الجنان 40 سنة أعمل شهرين في الصحراء، شهر في البيت، شهر في البيت وشرفسة، ولا أحتلم مما أصابني باحتقان البروتستاتا. لا تفعل الذي نصحك به الأطباء، تزوج أو انتقل من العمل. لو خرجت من المسجد لأني لا أحب أن أصلي وراء هذا الإمام بسبب بطئه في الصلاة، يعني الإمام يطيل في الصلاة والأخ لا يتحمل الإطالة، تحمل قدر الإصطاع، إن عجزت لا إثم عليك. ومن هنا ننصح الأئمة، إن كثيرا من الأئمة يتعمدون الإطالة على المصلين ويظنون أنهم يحسنون صنعا وهم مسيئون في حقيقة أمرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله شخص الإمام قال أنت إمامهم واقترب بأضعافهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ لما صلى بالناس بالبقرة فتان فتان فتان هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها. هناك أئمة يتعمدون المشقة على الناس، يستعرضون حفظهم على الناس ويسترسلون، كلما وجدوا حفظهم استرسلوا دون نظر إلى الناس. إن وراءكم السقيم والضعيف، إن وراءكم السقيم والضعيف وذا الحاجة. قال الأمين عليه الصلاة والسلام إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ولد أمي عليه. مجدي محمود، خلاص أجبناك على قل علي زكاة أرض وأنا متعسر في الدين، أيوم أبدأ الدين أم الزكاة؟ دين الله أحق أن يقضى. يقول أخرج دين الله أولا، لأن دين الدنيا له مطالب وسيطالبك. ما حكم القراءة بالمقامات؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أقول مش فاهم كيف النبي لم يفسر ألف لام ميم، ما تعليقك؟ لا يلزم أن النبي يفسر كل آية، العرب كانوا عربا يفهمون الكلام، والأحرف المقطعة كان لها بعض الكمال في عهد النبي بل قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لها قفي فقالت قافي، أي قد وقفت. شخص له بعض معتقد الخوارج ويكتم ذلك عن إخوانه تقية وخافا، فليجوز فضحه بينهم؟ ما دام كتم استر ولا نحرك ساكنا، لكن علم الناس المعتقد الصحيح. المعرض سيستلم المال كاملا وأنا أدفع للبنك نفس المبلغ، ولكن خلال سنتين دون زيادة. دون زيادة هذه أنا في ريب منها. على كلامك إذا كنت تشتري السيارة ب100,000 وتدفع 100,000 لا إشكال، حتى لو دفعتهم نفس 100,000 بالتقسيط لا إشكال. ما حكم البسملة في الصلاة؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم العلماء مختلفون فيها واختلاف سائغ. فأرى الشافعية الإلزام بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم لأنها من الفاتحة، لأن النبي قال في تفسير قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. فهذه إحدى أدلة الشافعي، واستدلوا أيضا بأن قراءة النبي كانت مدا كما قالت أم سلمة، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. أما فريق آخر من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يرون أن البسملة ليست بآية، ويستدلون بحديث أنس في البخاري ومسلم: أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الزيادة زيادة شاذة التي تفرد بها مسلم عن البخاري، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا وجه الشافعي الحديث فقال إن معنى ذلك أن النبي كان يستفتح بالفاتحة، ليس المراد بأنه يبدأ بالحمد دون البسملة، كما نقول مثلا صلى النبي في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. هذا من أدلة القائلين بأن البسملة ليست آية. قوله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فلم تذكر البسملة، إلا أن المجيبين أجابوا بقولهم إن الرحمن الرحيم تضمنت فلا معنى لإعادتها، كذا قالوا. على أي حال، يقول: ما حكم شهادات الاستثمار؟ شهادات الاستثمار ربا يا صعيدي. أقول على ما سبق أنفا إنك إذا قرأت في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فلك سلف صالح والصلاة صحيحة، وإذا لم تقرأها أيضا أو قرأتها في نفسك فالصلاة صحيحة ولك سلف. هل يشترط في صحة الوضوء ستر العورة؟ يعني أثناء الوضوء أنت تتوضأ مثلا بلبوس أريان، يعني الوضوء صحيح، لكن الوضوء صحيح. هل يجوز قص شعر الحاجب بالمقص؟ إذا كان سيؤذي العين جاز قصه بالمقص. هل يجوز أن يسلم الإمام في صلاة الجنازة تسليمة واحدة؟ هذه مسألة فيها وجهان العلماء. نعم، يجوز أن يسلم الإمام تسليمة واحدة من الصلاة على الجنازة. المسألة ليس فيها نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها آثار عن الصحابة بالتسليمة الواحدة. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد أخذ بحديث في سنده بعض الضعف مع القياس، حديث ابن مسعود: ثلاثة من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. فعمل بهذا مع القياس على الصلاة المعتادة، ونحن نسلم عفوا تسليمتين أثناء الانصراف منها، فالشافعية يرون تسليمتين للخروج من الجنازة. يقول: لم تجبني عن السامري كيف رأى الرسول وهو بشر عادي. الله قادر على أن يطلع بعض الناس على ما لا يطلع عليه غيرهم. وأنت عندك أن عمران بن حصين كان أحيانا يرى الملائكة، أحيانا يقول عمران بن حصين عفوا: إنه يسلم علي. كانت الملائكة تسلم عليه. بعدين حرص على منفعك يا حسام، يعني حسام حرص على منفعك. أبو سلمة: لو سمحت لازم أجيب في العقيقة للثلاث بنات، لازم أجيب خرفان، ولا ممكن أجل الثلاث بنات؟ ممكن أجل الثلاث بنات وتكون أكرمت أيضا. هل يجوز أن أوقع عن ولد وبنت البقرة؟ نعم يجوز وأنت محسن. هل يلزم طاعة الأبوين في حلق اللحية؟ لا تطعهما في معصية الله. طلبت مني زوجتي الطلاق فنطقت بالطلاق، لكن طلبت مني أن أطلقها ثلاثا فطلقتها ثلاثا، فهل هي محرمة علي؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، ويختار الرأي القائل بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فعمر ألزم الذي يطلق ثلاثا في مجلس الواحد أن يفارق المرأة تماما إلى أن تتزوج زوجا آخر. يقول: ما عندناش منام حريمي ولا منام رجالي في المنافق في المدافن بتاعتنا، يعني عدل اللغة شوية، يعني إذا ما عندناش بتاعتنا البتاع كلمة رقيقة شوية. المهم أن يجوز دفن عمي بجوار والدتي، لا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا عند الاضطرار. أذكر بأن كلمة البتاع التي يستعملها المصريون كثيرا كلمة ما وجدت لها لا أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وما زلت أبحث لها عن شيء من لغة العرب، فلا دعوة هذه الكلمات. أين البتاع؟ يقول البتاع في البتاع. بتاع ماذا يا إخوة؟ بالنسبة للبتاع، لا بالنسبة ولا للبتاع. لا نلوث صحائفنا بمثل هذه الكلمات. هل يجوز صلاة الجنازة على الرجل الذي ما صلى إلا صلاة الجمعة والعيد؟ تجوز الصلاة. وإن ترك بعض الناس الصلاة على تارك الصلاة حتى يزجروا غيره فتلك وجهة، قال بعض العلماء أحمد الرفاعي والمزمل: حكم تكرار اليمين في شيء واحد. إذا قال والله لا أكل، والله لا أكل، أمك قل يا ابني كل، والله ما نواك، أبوه يقول كل، قل ما والله ما أكل، حلف مئة يمين على شيء واحد وبعدها أكل، كفارة واحدة. يقول: مجلس الإسكان الفلسطيني يمنح قرض يصل إلى 30,000 دولار بشرط استخدامها للسكن على أن يودع المستفيد 3,000 دولار مسبقا غير مستردة. هذا ربا. ما حكم حلق اللحية؟ وماذا لو أجبرت في العمل؟ لو أجبرت في العمل فالله يقول في كتابه الكريم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول موسى النبي مشى عاريا: يا عصام الباجة لا تدلس على خلق الله، لا تدلس على خلق الله. ما معنى موسى النبي مشى عاريا؟ الأخ يسأل سؤالا: هل يصح الوضوء وهو عريان؟ قلت: نعم يصح الوضوء وهو عريان. إيه دخلك إنك تقول موسى مشى عاريا؟ موسى عليه السلام كان يغتسل بعيدا عن بني إسرائيل، أصل أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، وموسى كان حييا كريما لا يغتسل معهم عريانا، فكان ابتعد يستتل بحجر مرة، وهم طعنوا فيه قالوا إنه لا يغتسل عريان لأن جسمه به عيب، جسمه به عيب. فأراد الله تبرئته فذهب يغتسل مستترا بحجر بعيد، فقدر الله والله على كل شيء قدير أن يطير الحجر بالثياب، أن يطير. فرأوه على أكمل حال. ليس لا تقول إن موسى إلا إذا لا تقول إن موسى كان يمشي عريان لأن عصام الباجة، واستغفر الله، أعراض الأنبياء لا بد أن تحافظ عليها وأن تتقي الله ولا تكذب على الأنبياء. حسام طائر: ما هو نصف الليل؟ نصف الليل قسم المسافة من المغرب إلى الفجر، بداية الليل المغرب ونهايته الفجر. أبو فرحات: ما حكم شرب المخدرات في نهار رمضان؟ مخدرات بالدال، المخدر تفطر بلا ريب، وجرم فوق جرم، جريمة فوق جريمة. قال أحد المشايخ: إن العجل ليس بمتساهل، العجلي متساهل مع رأي الأكثرين. ودل على ذلك صنيع العلماء في الأحاديث التي تفرد العجلي بتوثيق رواتها. أسماء بنت عبد الرزاق: حكم الطلقة البدعية. الطلاق في الحيض واقع عند الأئمة الأربعة، والالتفات إلى القول الذي مفاده أن الطلاق البدعي لا يقع. وأنصحك بمراجعة درس لنا كان بالأمس في المناقشات الفقهية على صفحة النت، فقد فصلت القول في هذه المسألة. فلا التفات لقول من قال إن الطلاق في الحيض لاقع. نعم المطلق في الحيض آثم، لكن طلاقه واقع. حكم الحج لمن عليه دين: الحج صحيح ولكن لا ننصح به إلا إذا سددت الدين، لكن الحج صحيح إن حج. هل الأموات حواس؟ قال الله تعالى: يا يذكر ربنا عيسى عليه السلام فيقول: عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال يقال للنبي يوم القيامة: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. حكم الديانة السامرية. يا شمس توبي إلى الله، كفر من تدين بدين غير دين الإسلام، اتق الله. وإذا كان السامري من أضل خلق الله، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، كيف تتدين بديانة السامرية؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فأي دين غير دين الإسلام دين باطل. والأنبياء كانوا مسلمين، نوح قال وأنا من المسلمين، إبراهيم قال إبراهيم عليه السلام كان مسلما، كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. كل الأنبياء كانوا مسلمين. ما حكم المرأة التي تسلم باليد؟ تأثم أن النبي قال: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وفي الحديث الذي هو مرة مرفوعا ومرة موقوفا: لأن يطعن أحدكم بمقية من حديد في رأسي خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فالرفع الصوت عند ذكر الحديث يدخل في النهي على حسب الحاجة. النبي أحيانا قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا لمن يتوضؤون ولا يغسلون الكعوب. ما حكم القزع؟ القزع هو حلق بعض الشعر وترك البعض، لا يجوز، لأن النبي نهى عن القزع. والموضة التي ظهرت في هذه الأزمنة على الآباء أن يمنعوا الأبناء منها، وعلى الشباب أن يتناصحوا فيما بينهم لمنعها. شاب يجعل شعره قبعة، ولا في الشباب اللي أغلبهم صايع وضايع يجعل شعره قبعة، وعن اليمين محلوق وعن اليسار محلوق، يتشبه بالكفار، يتشبه بالفساق، يخالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأرجو الله أن يوفق الشباب لاتباع هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هل ترونه شابا عاقلا رزينا وقورا الذي يجعل الشعر قبعة وهم هنا، أو أن عقله يحتاج إلى ضبط فعقله به خلل؟ هذا الذي يظهر لنا من تتبع أحوال كثير من هؤلاء الشباب. فعلى الشباب المسلم أن يأتسي برسوله محمد، لا يأتسي بلاعب كرة، ولا يأتسي بملك ولا برئيس ولا بوزير ولا بممثل، إنما أسوتك أيها الشاب المسلم رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وشباب آخر يلبسون الغويشة والأسورة في اليد وسلسلة في الرقبة وبناطيل ضيقة. فإذا جئت توصف هذا الشاب جله معاصي من قدمه إلى رأسه، الرأس كما ترون، واللحية محلوقة كالنساء وكالمشركين، وسلسلة في الرقبة، والغوايش في اليد، والبنطلون ضيق، والقميص مجسم الثدي. وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. عبد الله بن أحمد كلمة عن نعيم القبر. أسأل الله أن ينعم علينا وعليك بنعيم القبر، فإن العمل الصالح يأتي في صورة رجل أبيض الوجه أبيض الثياب يبشره فيقول له: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. يقول: ما سألتك عن حكم السامريون كفار، أي دين غير دين الإسلام كفر؟ أي دين؟ فالدين الذي يقول إن الله له ولد، أو أن الله له شريك، أو أن بوز إله، أو أن العجل إله، كل هؤلاء كفر. كل شيء أهديه لأبي المتوفي، استغفر له، إن كان معك أموال تصدق عنه، حج عنه، اعتمر عنه، بارك الله فيك. أبو سلمة: ما حكم تربية الكلاب للتجارة؟ أنصحك بالبعد عن هذا العمل. إذا كانت كلاب صيد أو كلاب حراسة فقد جوز بعض العلماء بيعها كالمالكية والأحناف، واستدلوا بأن النبي رخص فيها. أما الحديث فإن النبي نهى عن ثمن الكلب. هل يجوز أضع فلوسي في البوسطة؟ إذا وضعتني الحفظ وأخذت الفوائد أعطيتها لفقراء لا تربطك بهم قرابة جائز. ماهر الغضنفر، هل خلاص أجبناك يا ماهر؟ يقول أن أسأل عن حديث هل انكشفت عورة موسى؟ يمكن عدل السؤال انكشفت عن غير تعمد، بل كان ينزي وراء الحجر كي يأتي بالثوب يلبسه ويقول ثوبي يا حجر. حكم تهذيب اللحية بالمقص، إذا كانت اللحية فيها شعرات شاردة اللحية كلها نازلة وفي واحدة معكس ممكن تقصها بالمقص. ماهر أبو ثلاث، ما حكم الصبغة بالسوداء للرجال؟ ينبغي أن نلقي الضوء على الصبغ بالسواد للرجال. أما النساء ابتداء فلهن أن يصبغن بما شئن من أنواع الصبغات بقيدين: ألا تدلس على خاطب وألا تتبرج بذلك للرجال الأجانب. هذا عن النساء. أما الرجال فاسمع الآتي: ذهب فريق من العلماء إلى منع الرجال من الصبغ بالسواد وقالوا إن هذا محرم، وبالغ بعضهم فقال إن هذا كبيرا من الكبائر. ما أدلتهم على ذلك؟ دليلان: الدليل الأول أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغام من شدة البياض قال النبي غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. هذه حجج المانعين. أما المجوزون فأجابوا بالآتي، قالوا إن لفظة جنبوه السواد بعد قوله غيروا هذا الشيء لفظة شاذة، واختاروا رأي علماء الحديث القائلين بأن لفظة جنبوه السواد شاذة. وأيضا مما يدل على شذوذها أن أحد رواة الحديث كان يصبغ بالسواد وسئل صراحة: هل سمعت لفظة يصبغون جنبوه السواد؟ قال لا. هذا عن لفظ جنبوه السواد. أما الحديث الآخر: ليكونن في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد ففي هذا لا يريحون رائحة الجنة. ففي هذا الحديث أمران: في السند أولا رجل اسمه عبد الكريم، وفي الطبقة اثنان عبد الكريم، عبد الكريم كذاب وهو عبد الكريم ابن أبي المخارق رأس من رؤوس الكذب، وعبد الكريم الآخر ثقة عبد الكريم ابن مالك الجزري أجنح إلى أنه الجزري. فالخبر من ناحية الإسناد يصح، لكن يبقى النظر ما معنى لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد؟ هل الصبغ بالسواد هو الذي يحرمهم من دخول الجنة، أم أن سيماهم الصبغ بالسواد؟ لهم جرائم أخرى لكن علامتهم الصبغ بالسواد، كما قال النبي في شأن الخوارج: سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. هل هذا التحليق هو سبب دخولهم جهنم، أم أنهم خوارج وسبب دخولهم أنهم خوارج؟ الظاهر الثاني. فعليه أرجع أقول إن الذين قالوا بجواز الصبغ بالسواد قالوا كان هناك خمسة من الصحابة يصبغون بالسواد، منهم الحسن والحسين وهما مبشران بالجنة، منهم سعد بن أبي وقاص وهم مبشرين بالجنة، منهم عقبة بن عامر وكان يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها. يعني أنا أصبغ بالسواد اليوم، ثاني يوم اللحية تطول يرجع يظهر البياض. فهذه حجج الفريقين وبالله التوفيق. أما الحكم الإجمالي الذي أختاره فالكراهة، تتأكد الكراهة في حق كبار السن، كمثلا امرأة كبيرة طاعنة في السن تلبس ثوب مثلا فيه ورد وأبيض تكون محلا للسخرية. كذلك الرجل الكبير الذي يصبغ بالسواد فيتحول إلى غليم أيضا يكون مداة للسواد. أبو فرحات جاب الله زوجتي كانت نصرانية وأسلمت، هل لها الحق في الميراث من أبيها؟ لا يرث المسلم الكافر. إن كان أبوها يوقرها ممكن يكتب لها شيئا في الدنيا كوصية أو يهدي لها هدية. إذا عاشرت شيعة كثير بالكويت كانوا يسألوني كيف ماتت عائشة، ما كنت أعرف أرد، ماتت كما يموت المسلمون والمسلمات. أما الشيعة قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. من غريب أمر الشيعة هؤلاء أنهم يكذبون بالقرآن الذي فيه براءة عائشة. الشيعة يقولون حديث الإفك ليس في عائشة، في من إذن؟ ومن غريب أمرهم وجهلهم المتراكب المركب أنهم يقولون أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فريق منهم يقول البقرة عائشة. كيف عائشة البقرة؟ أي أين يقال أن عائشة هي البقرة؟ ومن الفضائح التي تسار عنهم يقول مرج البحرين يلتقيان، البحران علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين. يعني أقول في غاية من الضلال عياذا بالله. يقول ما حكم العمل في دار العجزة؟ اشتغل في دار العجزة، نترك العجزة يموتوا؟ يعني العمل في، يعني أجبت على قدر السؤال، العمل في دار العجزة جائز. أما إذا كانت هناك مسائل أخرى محيطة يسأل الشخص عن تلك المسائل. العمل في فندق يوجد فيه خمر، إن كنت أنت تقدم الخمر فلعن الله الخمر وحاملها والمحمول إليه، إن كنت في عمل بعيد عن الخمور فلا بأس. هل يجوز تأخير النذر مدة طويلة؟ استبق الخيرات، دين الله أحق أن يقضى. ما حكم أخذ الجائزة من طرف ثالث؟ لا أرى منها بأسا، لا أرى فيها بأسا. يقول أجبنا على هذه الأسئلة. ما حكم التجنس بجنسية فرنسا؟ أراها مكروها، تصل إلى التحريم إذا أمرت أن تقاتل مسلمين. ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأشخاص؟ ما احتفل النبي بعيد ميلاد، ولا احتفل أبو بكر بعيد الميلاد، ولا احتفل عمر بعيد الميلاد، ولا احتفل عثمان ولا علي بن أبي طالب ولا واحد من الصالحين، ولا يوجد في كتب الفقه الأولين شيء اسمه احتفال بعيد الميلاد. هل يجوز بها ملابس نسائية وعرض صور عارضات على النت؟ الله لا يحب الفساد. زراعة الرحم هل تجوز؟ ماذا تعني بزراعة الرحم؟ فصل وأنظرني للبحث. ما حكم حلق شعر اليدين للجسم؟ ما حكم حلق شعر البدن في الجسم؟ إذا كان سيزيده فهو لا مانع. شعر البدن يحد شعر بشعر الصدر مثلا، إن كانت ليس من وراء ذلك ضرر جائز. ما حكم من طلق زوجته تطليقة أولى ثم أرجعها بدون علم أهلها؟ لا يلزم علم الأهل، الإشهاد مستحب وإن كان واجبا عند قوم. إذا قلنا إن الإشهاد واجب على الرجعة، فإذا لم يتم هذا الواجب الرجعة صحيحة ما دامت في العدة. أما إذا كانت العدة انتهت لزاما من عقد جديد وأن يخبر الأولياء. حمادة، أن يشعر أبي الميت بزيارة القبر؟ أجبنا على هذا آنفا في نفس المجلس. ما حكم المرأة التي تشتغل في دار العجزة وتنظف؟ أهم من غير وتنظف وتنظيف. من هم من غير المسلمين وهم كبار السن؟ إذا كانت الفتنة مأمونة وهم من غير أولي الإربة من الرجال جاز. أما إن كانت الفتنة قائمة فالله لا يحب الفساد. ما حكم السفر للمرأة في الطائرة لوحدها مع العلم أن الزوج يوصلها للمطار ويوجد إخوتها بانتظارها؟ مثل هذه ضرورة لا بأس بها إذا دعت الحاجة إليها. نصيحة في فتنة النساء لأحمد بن طه: قال الرسول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل القرض، هل الفرض في مسجد يجب أن تصلي في المسجد؟ يجب أن تصلي الجماعة في المسجد الفريضة. قل أعمل بسوبر ماركت بمرتب ويباع فيه سجائر، كم نسبة السجائر بالنسبة لسائر المنتجات؟ إذا كانت نسبة ضعيفة جاز لك العمل مع النصح. بنتي 4 سنوات أصبحت كفيفة بسبب الإهمال الطبي، نسأل الله أن يعافيها. أمثلة على لغو اليمين. لغو اليمين تقول تفضل لا والله شكرا، يصر عليك فتذهب معه، فأنت كلمة لا والله ما عقدت القلب عليها. وأدخل بعض العلماء في لغو اليمين يمين المخطئ، شخص قادم من بعيد تقول أقسم بالله أن القادم زيد، يطلع عمرو فما تعمدت تكذب، فألحقها بعض العلماء باللغو اليمين ويمين الناس. ماذا أكلت بالأمس؟ قل أكلت لحما. يا أخي ما أكلت لحم؟ قل والله أكلت لحم. وبعد ذلك تكتشف أنك أكلت اللحم أول أمس، ليس أمس، ليس أمس عفوا. حكم شرب الخمر من أجل العلاج: إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. إسلام البسوني: قتل الثعبان عدو لك، عوامل المدينة تختلف لكن قتل الثعبان، الثعبان عدو لك. 5 يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الحية. كيف تكون التربية على منهج أهل السنة؟ اقرأ القرآن واقرأ السنة ونفذ ما فيهما. لدي رصيد في البنك ويعطوني عليه فائدة 25%، خذ الفوائد وأخرجها لفقراء بعيدين عنك على سبيل التخلص منها. ما حكم الرجل الذي لا يريد علاج زوجته ولا كسوتها وهي نظير ذلك ترفض المعاشرة؟ كلاهما آسف، ولا يكسو زوجته. أما العلاج فيه نزاع بين العلماء، هل يجب عليه أن يعالج الزوجة أم لا؟ فهي امتناعها إثم، وامتناعها عن الكسوة إثم، ثم هي مريضة أيضا قد يكون لها عذر في الامتناع إذا كانت مريضة مرضا يمنعها من إجابة دعوته. أستجي بهذا القدر سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى ذاكرا شأن الصالحين وبعض الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. هذا، وأذكر إخواني المسلمين والأخوات المسلمات بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، بالاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال. وكذلك أحذر المسلمين من ضلالات التكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء الضلال. هذا، ودائما وأبدا علينا أن ندرك أن المسلم أخو المسلم، فلا تلعبن بين السياسات وتفرق بيننا. المسلم أي مكان في العالم أخ للمسلم أينما كان. المسلم في أستراليا، أقول للمسلم في السعودية، أقول للمسلم في قطر، أقول للمسلم في المغرب العربي، في كل البلاد، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. اجتهدوا أيها الإخوة والأخوات في نصرة هذا الدين القيم، والله يحفظكم إذا حفظتم حدوده وامتثلتم أوامره. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.